سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فسورة يوسف سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي حنان. ألف لام را، تذك النذ اللياث إن الكتاب ذي سبينا إذ القرآن النزري فيد أستعرف فكانت فهمم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نكون نقدر نحكو تقسيط يفن مرة في خسيدين إذ القرآن نقدر نوحى أسقفة السندرة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مشن يوسف فذاس ولغ حدش الدثران إطيج أقول تزيري ولغ تسجدني. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن يسأها من مين ورحك ثرق ثقيا يويث ما كذا اسما أذا كان دين في كيوذين الشيطان ذا ذو مقرن نذ نذم يزقيدس. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أكجني نك يختار ذي كذا كستحفظ أتستفر وثيرجع أذي كمر النعم ينس فلك الثروة يعقوب أما كني تكمر قبلك غفر جدوديك إبراهيم يكود إسحاق أبي كلا عالمش يوسع يسند ضب الرمور. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فقيك ذي العلمات ذي يوسف ذو ثمثنيش إوي ذاك دستقسيا مثلنا يوسف ذي هماش بابث نغي حمريثا أكثر نغشك ذي لكني ترفعتي ذنا بابث نغي غرض طعش أنغث يوسف نغوي ثتش أغروان داي بعدج ثتش الحملان بفثوان أو اندقم وحذوان بعد تيريم تصريحا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إن يسيون ذي سن يوسف ارثن قثرا يرثدر في القين يبعد القاعش يوث القفرة في دكش ما يلث عزم مذين. قالوا يا أبانا ما لك لا تامننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أننس أبذتنا أي غروراث تمنظ غف يوسف من فغر خير سد ثيذنا غزكا أذي الزعف الضذي العب أقرغ حفظ فلاش. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إن يسن ببثن أرحزن ديغرين في الليل لو كان ذي الدويذوان وقد غشنا وانتيج ما يلث غفر فلاش الند ما يشتث وشن ونكون يترفع في يذنا إيه وشوي غرا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مثل بن ذين عزما ذير فير القين ثيرا أنو حيزد أمسا سوان اشتهني دخل برض نهني ورد تفقنا ران. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وسند سمت يسترون أغربا فهسن نزدحكون أننا سبب ثنا إمن روحان مزازال نجا يوسف القشنا يتشث وشن من بعد اختفى نوث تمنض غشت سيدنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وغرنت صدقا دورفيس ثم السيدة من الكتاب يندهم غرى مغفون يخضع تنفسي ثنوان يونيزي ننشثق ذمم أنصبر ثرث مرا ربني ذا معاون غفين لدى قرم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لسدي وثلق فلان شجعنا نهو من سن إمسي يضرق الحلاس ذق شدي الدن فلاس إن يس أي الخير يو أثن ذق شيء قيم أفرن تمزون ذي السرعة ربي يعلمك أخذ من زنزنت سسو مثرخص الشويت كان قدر من أما كنو دشقين يس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن يسو النثيغ ذي مصر رثم الطفيس حذرث آثار ينفع نغث نقم ذمثنا أكسن سهر يوسف رمور مرة ذي القاعان ينسن من رذي السين أم شيء السفر وثيرجا أربر يوعر شاف اللاس لكن التصديم الدن والعريم نسوى الشماء. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إميق الصوت غرقاز نفكيز النبوة اتمسنين ذي الفهما أكاقيد الجزاء النار يوذي خدم الإحسان. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الباب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. في كثيثي دسلمعون فين غيل لقو خميس ومبعد ثرثي بوران ثم يسأها غور أقره الجغمانيو يند إنجو ربي أثن سيدي يعوزي يمني يذقو خميس أثن ربحنا لا وذي خد عندي لمان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. تزي السوات وخار أقرب يفكي السطوع لو كان ماشي ذبابيس يجدي سخن البرهان أكن استر في اللاس ففضحين التشمثين نستدر عبث نختار واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أم ززج غرث بورث أثجف ذي في الدث قندورث أثشرقست غرث فير وفنسي ذي صغث بورث ثنا أريس على الجزاء ون يفغى نذي السيمس روشوري حشر حبس نغذر عثف قرحان قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من كاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين إنيس أرد نسات إيد يعني نغشر فيه الشهد ذك مولانيس يون الشهد ينياس مث شريث قندور فيس أغرزت تيسيد النا نتنغثن يسهدب مث شريث قندور فيس أغرز فير تيسيد ينا نتثثن سهدب فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين مقزرة قندور فيس اثشرق غرد فيرس ينيس ذين فنن فقي تكيو ذن خد فكيو ذن خد مخريث يوسف ذي ووار شم استغفر ذي دنفيم أقلك متخ ذي ضطاش وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ذبلتها الذرت ثلوين ذثم ذت لسقرت استثمت في اللوزير ذكري نسي ذي تضمع ثقنس النسر محباس يفضح وينك تخدم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم مثلت جديعة ذيس الشجعة استعرضت الهجية استمخان أندرت كت قعدت تفك كل يوث ذيكست المستر ند الفشيا تنيس أفقد غرست مثورتي سذهشثت لقد زمت ذيك فسننست عقضت أنت شير الله وكري اللي ذي العذال وقذي الملائكات قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ثن يستذوقني إسي الساعة يرمت نك قصدت نتيوهين مو يخذي مين سنيغ أمضي قصفان ذي الحبس أذي يروث معيشن الدل النتس أهيشبيح أغسوا لله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين إنيس أذبنو ذر حفص يا خيريين ولا غين يتضربت ميلوث الرضرا ثكي ذن ستفلي وقد غثمر غرصت أذي ليه ذقوذ يشضن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين إن عمزد بذي سيرا فلستك يوذن نسد نستيسل لدي كل شيء العلمي سوري سعي الحد بعد مزن ديفان الصح وفنت حبسنا خير في الوقت اللي مثل ووال. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. شش من غل حفسين يذس إن يسيون ذيسن أزرغ ذي ثرق ثمزون اللي غزمغ ذي زورين إن يسوي الذيسن نكين إزري غمكن ذي الخبز يبغ فوق الروي رذيور ذيسن لثتن استفلو ياد ثرق النغ نظرك لتخدم ذي الحسان. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إن يسنشان الطعام يكون ديوسانة تشم خبرك نديس قبر دياس ذيني الصحف غذافيو نكيني قريين خضير الدين به والنومين صرب به يوم اللخارث. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تبع الدين اللجذوذيو إبراهيم إسحاق يعقوب أري اللي ومكش نقم يا ربي وين هي يشريك وقذ الفضل الربين فلنا غفيم ذنن لكن التصليم الدن وشكر النعم ينس. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي رفقني ودخل الحبس ذي ربثني الطقسن أي خير نغذ ربي أو حذ مريز مريون كثعب ذمث الجام ربي ذي شمون كنيف السمان خلوين ذي جدوث نوان أربو الدفكي هالفرهان فلسن اللن ذي الصح يحكم ذي كفوس الربي يوم رد تعب ذي من التان أذوني ذي الدين الصح لكن التصديم الدن والعليم نسوى الشماء. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أي فقني ودخل الحبس يونذه النذي يغال أذس والشرف سيذيس ويضذت وصلب رضيورة الزين فلاس هذا نقفن ذك قرويس أننا سور نزل كلا إن يسن ذي نظرا وينفيد استقسام. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إن يسيون ينوان ذي سن ذين ينجا فذري يدزت سيذيه ذين يستث الشيطان وذي سمكثر سيذيس يقيم يوسف داخل الحبس أشحالك نسب وسن. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. أكن عدن العوام ألم يرقى السلطان ينظرق سبعة سيثان صحت لست سبعت سبعة نظن ضعفا سبعة يذرين زيغزويث ثيظنين سقرانين العقال العلماء سفرو ثيد ثرقيثيو مث السفرة ومثيرقا الننس وذروين يقزر ومذني ثرقيث ورنسي ندن سفرو أين يلن ذروين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يندوين دين جندي الحبس يمكثد بعد ميتشو ذنك ديوين الأخبار وسفر الترقي ثقيم شقعتي كان غا الحبس أي يوسف أو ثيذت سفرويات سبعة شيثان صحت له السبعات سبعة نظن نضعفا سبعة يذرين زيكزويث تيظنين سيقورانين أكن أذقر غر مدن أذفه من ثرقي ثقيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يند أثنت زرعم سبع سنين مستبعا أينك نرث مهرم اجسكن ذي ثيذرين حشش وطرث شم أدسن سبع وغرار ذي ستش شم كثفرم حشش وطرث زرعم ومن بعد ذي يسو سقاس غفر عبد ذي غري الغيث أذتشن ذي ست عصرا الفكية. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إن يسن السلطان ثورة رحميث دويم مديوس غرث مرسول إن يسقل رسيذيك شرث في الخرث النية يجز مني فسن نسد يعلم ربي كيف نسد. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن يسد السلطان لشي كتب غير يوسف متقص ذمت سينور نرهي أن تسيد شيء لله ورنظر ذي سي خسرا تنفم الطوث اللوجير ثلاثين فن الحق أذنكني في قصدا ومن السلس الصفية أكبر وكني وكنا ذي يحصو ورتخذي عقر غيافيش أربوري السوى ضران فيك يوذن خدعان. حجب وما أبرئ. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولتزكي غمانيو فنفسي الصعب عطاش استمر سوينور نرهي عشان دا يسحون فافيو فافي وعفو عطاش أرنو يتشور ذي الحنان. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني سن السلطان ثرت رحميتي دويم وقث جغي منيو إمكن يهضر يدس إني ذو قساقية غورنا حدرك الصوض كل شيء مثل للدماغ إني يسوق ميا غفر خزين القاعة نكذ حفظة في الأسد اسمغم شرخ ذمغ. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أكس السهل يوسف جمر مرة ذي القاع ذي سذي خذمك نفغى الرحمن نغنتكيت يوينك النفغى نكنر نتضقي على جار أبو ذي خدمن الحسان رجل الأخر في أكثر يوذي لند المؤمنين وذي يتسقث نربيا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال آتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. وسند وثمث نقسف شش من غرس عقلي ثن نثني مثاقي جنرع مجن دفكين حوجن إن يسمن دقرن إلى قوني دويم إجمثون سبب ثون أقل كنيد الاستواريم أمشي ونكثر غمريح وقمعون أمضي قيرهان ميثي دبي ملا ركيرو تسعي مغوري وليد سقربث. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أننا سنكون نعرض أمكرا نغرف ذفاش المجهود نغط نخدم ينيش نيخدم نيش أقمت السرعة دبين الزدخل قشورا سن أكني مها فتعقرا مبضنتي مولا سن أكن هذا دغرا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ميقرن غذافة سن أننا سببتنا منعنا ودن الساجو السدوك مثلا غيثنا أدنجوان حافظ فلاش. قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن يسنعني تبغان إيوكنا كنا من غفلاش أكن كنا من غفهماش أضرب بكانك حفظا حدث بوضي حنا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يشير. بدفسين القش نسن وفنسر عني نسن ثغار الدلمذ غرصن أننا سببتنا ذو شي نفغى النهوكا استنسر عني النا ثغار الدلمذ غورنا أدنا جويل وشورنا أنحفظ غفي مثنا أدنا نسعى فقب برغم في النار السعى فقاي سهلا. قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ينورت استكريذ ون ألم مثشفك مية معناه أفي عاهد ألم شفك نفس النسن صرب بذر في درم حاشا مثشو غرفم إمي تشوفك إن ذي النية إن يسنة نربية ذو في غفين دننا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إن يسن أثروا وكتمثي وثبورث انفرق ثبورا ارترغ الشمع فاللون يفغى ربيا لحكم ذو كفوس الربيا فاللسكن رتشلا يرزم فلسة تشلان وذكي لند المؤمنين ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون إمي ذي نكشمن أكن يوم رفة سن وليتسرر الشماء فلسن يفغى ربيا حشان يفغى يعقوب ذقوريس يسوف غثيد يسن ذا شو يسن ملا لكن تصديم الدن ولعرمن شو الشماء ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون إمكش من غير يوسف يغر فيه مصغرس إن يسنك ذهماي وركسقين هني منيه غفينك لخدما فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيته العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم مزن دفكين حوجن يجرم دست كثيرا ذخر نساف قنهماس يفرحوا في الرحينا أرقف لا غثن ثكرم الننس مثقل في الغرس نشو ثكوني روحا الننس ثي روحا ومود الكيرن السلطان ونفي دير نذيوي أسعف ققي ونورغم أقرن كنظم غست قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين الننس أحق ربي أرثع من من أساد أن السفسد ذلقاء نكنور من اللي ذي مكرضا قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين أننا سمح الجزاس ماذا قلت سيد فم أننا سيد الجزاس ونغث فم ذي القشيس أذ نستمي ذي الجزاس أذ وقني ذي الجزاء غور نغب ذاك يخرن فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم يفذذ الحويج نسن وقبل الحويج نكماس يكسس الدرقش نكماس أكاكس نمري يوسف تحيري سيطفه ماس وريز مرض يطفه ماس ذي القوانين السلطان حشم يظهر بي نسري الدرجة بوذخنين فغا خبني اللان ذي العالم إلا عرم ثوارا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. النند ميل لا يخر ولذلك ما سيخر قبر يفرس يوسف ذي قريش وسنتيدي سكين رام إن يس ذي قريش كان أذكون وغيثهم شوما ربي يعلم كدنام. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أن نشيد الوزير ذبس ذمغر والسور أخثر ذهن وانثف غير أتتفضق مضيقيش نظرك تخدم الخير يند أغنج ربي أنا الطفوين غرنوا فيه الحاجة نغي روحا إيه ما كني نظرم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن برح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ألم يسن ذيس هذرن بجرسن إنه مقران ذيسن يكثر من فبثون استشفك ربي تعهدم أكاكث خذ عم يقي العهد تفكم غف يوسف ورجج غثم وثا حشم أسلذن بفا نغيقمد ربي التويل نسيق حكما إحكما. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وغرث غربة ثون إن تسثمك يخر إن شهد سوي النظرة أرن وكر يخدم سور ثدثين الله ذر قفرا ذي جدن الدام أقرغ تشيدن النام. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إن تنفسي ثنون إوني زوق كثخذ من أن صبر ثرث مرا أهثر بيثني ديار إشين إكن سيعلم إشن يضب الرمور. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يجثني روح لسقار أيولي ويفنك الحزن غف يوسف فنده الله النسنعين من لليث ذي الحزن سيغضاف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أننا سحق ربين مكد السدر ذي يوسف ذرت غار الضموضين نغسن غضي منيش ينا ذي ربي مش ثياء رغفيني وذي غفرانيو أقري على المغور ربي أسوي النور ثالما أثروا روح قلبث غفي يوسف نستده ماش ذي الرحمة ربور تيسث أثنو ذي يتيسن ذي الرحمة ربي خفرن. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إنكش من غير يوسف أن النسيد الوزير يطفغ رزي الدروشور السرعيد نبوين خوص كثير غير كيلير هان نطمع غد زقفض أثنى ربي كافية وإذا شكت زقفن. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أهنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن ياسن مطحصان لشوية كشن تخدمم يوسف نتذك ماش إم يكون ورث عريمم إننا سعني ضصح الحكيني إذ يوسف إن ياسن الكيني إذ يوسف وقي ذكما إن أحمد ربي فلا وني يتسوذني صبار رب يتضجع رجر أبو ذي خدم الإحسان. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أننا سحق ربي فلنغي في ظريك ربي لكننا اللذ الغلطين إن يسنوري لي فلو نستقو غريف غربر ونسمحن الرحمة حد دورتي بيض تقن دورتي وويثت ذقفت فوث من بذا أدي وغرمزي في ظر وغرس تساوي مديث ون إمودا ون مرا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. مثل ذات سند القفلان ينيس مذث سن فقذ الريح قسف مو يدقار مثل هرض أن نسح قربي أرمزلك ذي الخطا أكنف لزكني. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مدي بضون في فشرن شثقن دورث النقوسف إذ قرست تدغف ذميس يغار الدمزي في ظر يند ونني غدا أقريع المغور ربي أي النفع المرا. قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إننا سببتنا ضرفغ السماح ذي ربي أذغ يعفدنا في النار نكنين اللذ الغلطين إننا يسنون ضرفغ أذغ نسمح ذبي نستيت سمي حطاس يرنان يشترد الحنان. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إميكش من غير يوسف غرس قرض الوالدينيس إنيس حشمة مصر إن شاء الله ذي سلمان ون. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله أكبر. يسغم الدر والدنيس غفر عرش أريد يسيس جعش الكرسي السلطان نثنشنا نسجد ناس إني سببا ذوا يغيث الثغثر قثيو يقمص ربي قفر في الصح إن عمد في اللي مطاس ميدي يسوفغ ذي الحبس يسكشمكني دغار ثمذيد بعد ميدي شم الشيطان يجري نكذ وثمثنيو أثم ربي يتسهير أين يضغى ذي الأمور العلم يسري يسعي الحد يسند يضب الرمور ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يدعى يوسف النياس ذا في وثفكي ضييد حكمة الصحف الضيية ذا السفرة وثير قام أيخلق هنوان ذا رقع اجتمع ونيو في الدنيا ذي الأخر نغير كذي نسلم يسدو يغي الصرحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وقذ الخضر غذن ذو حكتد نوحا رسل لضري ذسن إما كنت مشاورا هذا سهجين تحسفين اللن وتصدم الدن ذي المحرك نذمن غشت ذقص عصة ورثف غيظ الخرص فلاش نستذر القرآن نسم كثير إذ خرقثك الملان. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أشحال لمريلان ذي جنوان يكو ذي القعام أتعدين في اللسات نهني وردشقين ذي سات أتص ذي سنمار منان سربز ذنو نشريك. أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورقذنا لثني دياس لعثف ربثني غوم نغديس يوم الحساب نهني مرفنين فلاس إناس نذوي ذي فريذيو جب ضغط سفري ذا الربين أرمغذ وقل الصواب نكذوي ذي ثبعان ربي مقرذ الشنيس نكس قم شريح. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وإذا كدن شقع قبريه ذي رجاز مدن سوحيا ذي قذي زغن ثذرين أني مرحين ألا ذي رقاع مكنا فزران أمكثل لثقرا أبوذي اللان قبر سن ذا خمال لخر تخير إوي ذاك تشقوذن ربي أند ثكرا قرنون. حتى إذ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ألم ميسن جنبيا أن ونذين سوشد بن أثنذ يسن صرنا أن الجو ذاك نفغا حدور يسترى العثاب أغفذي اللان ذي من. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذي تقسيذي نجينسان ثل العفري وحدقا مشي ذي الهضور الكثير ذو كذي وينزوارا للكتوب أثن ذا بين كل شيء ذو الله يكثر الرحمن إيوذي اللاند المؤمنين.